بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما عرفنا في الآيات السابقة ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لحفظ اللسان والآفات الكثيرة المرتبطة به، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آفات اللسان والمنابع التي تنبع منه، وذكرها في طبعا في محال كثيرة، ومنها دروس خاصة بذلك حول نعمة البيان وكيفية استثمارها الاستثمار الصحيح، وكيفية كذلك الابتعاد عن كل ما الآفات التي تعترضها. ككل نعمة، كل نعمة لها هي موضع ابتلاء، قد تستعمل استعمالا صحيحا وقد تستعمل استعمالا خاطئا. وهكذا طبعا هذا الكلام العام، الكلام التفصيلي هو البحث عن الاستعمال الصحيح وموارد الكلام الصحيح، وكذلك البحث عن الآفات والجذور التي تنبع منها. ولذلك سنبدأ بالجذور باعتبار أو الآفات باعتبار أن التخلية تبدأ قبل التحلية. إنسان يطهر نفسه من كل الآفات، وكذلك في نفس الوقت يمكنه أن يضيف إليها، لكل آفة يزيلها ينبت أو يضيف أو يضع حلية جديدة أو نعم أو خلقا من الأخلاق الفاضلة. من ذلك ما ذكره عن اهتمام القرآن الكريم بالتحذير من اليمين الفاجرة، فقال: نجد في القرآن الكريم التحذير الشديد من اليمين الفاجرة، يمين الغموس، باعتبار طبعا هذه اليمين هي من أعظم الآفات، لأنها أولا تستخدم اسم الله وتستخدم القسم بالله. لماذا؟ لتبرير الحرام. طبعا اليمين الغموس ليست فقط في الحرام، في الحرمات، حتى في الدين البعض كذا يحلف، تجد بعض العلماء بعض المشايخ يحلفون، وبالتالي يرسخون ذلك تلك المعلومات الأكاذيب وتلك الافتراءات على الناس. حتى إبليس استعمل هذا: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كثير كذلك، يعني هؤلاء المشايخ يقول: يشهد الله أننا والله كذا، ويحلفون كثيرا ويقدمون مغالطات كثيرة. وبالتالي هذه اليمين الغموس لها دور في كل الشؤون، باعتبار أن الناس فطروا على أنه بمجرد أن يأتي اليمين يصدقون، ولذلك يستمرون هذا الوجود أو هذا الأمر الفطري. يعني آدم عليه السلام كان حتى فطريا فيه هذا الشعور بأن الله لا يقسم عليه كذبا. وطبعا هذا نجده حتى في غير المسلمين يستعملون في محاكمهم القسم، وهذا دليل على أن الشيء متعارف عليه في الفطر، لأنهم رأوا أن القسم يعني يؤثر في هذا الأمر. ولهذا حتى الشريعة الإسلامية اعتمدت اليمين، اليمين باعتبار اليمين طبعا الحق، وطبعا هي اعتمدت اليمين، ولذلك هناك من يستثمر هذا الحكم الشرعي ويستغله استغلالا خاطئا. ثم ذكر السيد عبد الملك الجذور التي تنبع منها هذه الآفة، فقال متسائلا: الإنسان لماذا يستخدم اليمين الفاجرة؟ لماذا يحلف على الكذب؟ ثم أجاب بقوله: بسبب طمع. يقول هذه في أغلب الأحوال، يعني إذن هنا ما فعله اللسان ليس فقط حركة لسان، هو نابع من آفة نفسية باطنية. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الذي ينشغل فقط بالجوارح ولا يزكي نفسه من الباطن، هنا لا يستطيع أن يزكي نفسه، لأن كل ما يعني يخرج من آفة يجد آفة أخرى. ولذلك الزكاة تبدأ من النفس، يقول فيطهر نفسه من الطمع. يقول هذا في أغلب الأحوال، البعض من الناس بسبب طمع يريد أن يقتطع من حق الآخرين، من أموال الآخرين، يحركه الطمع إلى ذلك، وهذا وزر وظلم وإثم، ويجمع بين عدة جرائم، جرائم متعددة. البعض كذلك من أجل أن يمضي باطلا ويحاول في قضايا معينة، هناك من يقصد الطمع وهناك من يريد يعني باطل مجرد، يعني يريد أن ينصر الباطل، يحاول في قضايا معينة أو مشاكل معينة أو قضايا جنائية وغير ذلك، وينتصر لجهة معينة، أو يريد يكون له حقد على جهة أخرى فيشهد عليها كذبا وزورا. وبالتالي كل هذه يعني هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في جهنم. وتخلد في صاحبها في جهنم، ما سببها؟ هي هذه الآفات النفسية. ثم ذكر ما ورد من الدلالة على ذلك فقال: لا يستخدم اليمين الفاجرة والحلف والكذب إلا لغاية سيئة، فهو أمر سيء ويجر إلى أمور سيئة ومعاصي كبيرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ويوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هي من كبائر الذنوب التي تحبط كل أعمال الإنسان، كل أعمالك الصالحة تحبطها تماما، ولا يقبل الله منك أي عمل. هذه اليمين الفاجرة الخطيرة التي ربما كما يقال تدر الرزق وتحبط الأجر، يعني تدر ربما في الرزق في الظاهر هكذا، ولكن تنزع منه البركة وتنزع منه كل شيء. فلذلك يعني هذه خطرها. اسم الله اسم مقدس، اسم عظيم، المؤمن إذا ذكره يعني يصبح في وجل وفي حالة خوف وفي حالة رجاء وفي حالة محبة، لا يستخدمه هكذا يعني ليتلاعب به وليستغله وليستثمره في مثل هذه الأمور. طبعا كما ذكرنا سابقا يعني ما ذكره السيد عبد الملك حول كيف تنشأ الأخلاق، الأخلاق تبدأ أولا من الدوافع ثم العمل وهو اليمين. الدوافع هنا هي قد تكون طمع، قد تكون حقد، قد تكون، ثم العمل نفسه هو اليمين، ثم الآثار الخطيرة. تكلم السيد عبد الملك عن هذه الآثار النتائج، وبالتالي هنا كل هذه الأمور لها علاقة ببعضها. فقال في نفس الوقت يعني هذه الجريمة العظيمة، جريمة في دوافعها وجريمة في التلفظ بها من خلال استعمال اسم الله في الكذب وفي الزور، يعني هذا شخص كذبة ثم استخدم اسم الله في تقرير وتأكيد ذلك الكذب، فهنا يعني لها كذلك نتائج خطيرة. يقول في نفس الوقت لها آثار سيئة على الإنسان، آثار رهيبة للإنسان. أولها تفسد نفسية الإنسان، لأن المعاصي كما قلنا يعني كلما مارس صاحبها كلما ازدادت رسوخا في نفسه، تسلب التوفيق، يسبب لنفسه مصيرا سيئا إلى نار جهنم. وفي الحديث النبوي الشريف أنها تغمس صاحبها في النار غمسا وتذر الديار من أهلها بلاقع، في حالة يعني تجعل الدار على أهلها البلاقع يعني بدون سكان، يعني تخرب البيوت كما يقال. ثم ذكر من آفات اللسان شهادة الزور، يعني شهادة الزور قد تكون باليمين وقد لا تكون باليمين، فقط شهادة يشهد صاحبها. أحيانا بعض شهادة الزور يستعمل صاحبها اليمين، يعني عندما يذهب للقاضي يطلب منه أن يحلف أولا. فقال من الجرائم والمفاسد السيئة التي تعبر عن استخدام السوء الاستخدام لنعمة النطق والبيان واللسان وبشكل سيء، استخدام سيء للغاية، شهادة الزور. يقول شهادة الزور أيضا هي لغاية سيئة، لدعم باطل، لموقف سيء، لمصادرة حق، وبالتالي هي أيضا تؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة. يعني قد يعاني الشخص من تلك الشهادة، يعني تطبق عليه أحكام، يعني قد حتى يحكم عليه ربما بالإعدام بالقتل نتيجة هذه الشهادة، أو يؤخذ ماله نتيجة هذه الشهادة. ثم ذكر الجذور التي تنبع منها، فقال عادة ما تكون في قضايا وراءها أطماع في أغلب الأحوال، أو في قضايا وراءها مظالم فينتج عنها ظلم. يعني كل الآفات السابقة التي ذكرناها، أطماع، يعني الترف مثلا يدعو إلى هذا الصفة، يعني شخص يعني حتى الفواحش، بعض الناس يعني نتيجة حبه للفواحش ووقوعه في الفواحش يعني يشهد الزور، ولأجل ما؟ لأجل إرضاء ذلك الذي يريد أن يرضيه إلى آخره. وبالتالي الشهادة يعني كل المنابع النفسية، كل الآثام النفسية، يعني كل باطن الإثم يعني يصدر منه كل الأعمال السيئة. ثم ذكر بعض ثمارها وما ذكره القرآن الكريم بشأنها، قال في كل الأحوال ينتج عنها يعني هذه الآفة، يعني هذه الشهادة الزور، وتجر إلى مساوئ وأخلاق وجرائم، تجر إلى مساوئ وجرائم أخرى. ولهذا يقول الله عن عباده المؤمنين في التزامهم الإيماني: والذين لا يشهدون الزور، في صفات عباد الرحمن، مسألة منافية تماما للإيمان. المؤمن لا يمكن أن يشهد الزور، من يشهد الزور يكون قد خرج من نطاق الالتزام الإيماني، أصبح إنسانا فاجرا سيئا. الله تعالى يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يعني قول الزور وشهادة الزور كلاهما محرم. و يعني طبعا شهادة الزور تكلمنا عنها سابقا، ولذلك يعني اكتفى بذكرها هنا. ثم ذكر من آفات اللسان الكذب بأنواعه، فقال: الكذب من أسوأ ومن أسوأ الصفات ومن أسوأ الذنوب. يقول: الإنسان الذي يعتاد على الكذب ويتعمد الكذب إنسان دنيء النفس، دنيء لا يعتبر نفسه ولا يحرص على كرامة نفسه ولا يعتبر لنفسه قدرا. هذا إنسان يخالف نفسه، يخالف الواقع، يعني هو يرى يعلم أن ذلك الأمر لم يكن كذلك ثم يكذب. فهذا دليل على الدناءة. الإنسان الكريم، الإنسان الواقعي، هو الإنسان الصريح، يعني إذا فعل شيء يقول فعلته، إذا لم يفعل يقول لم أفعل، ويتكلم بكل واقعية ولا يخالف الواقع، بخلاف ذلك الكاذب الذي يعيش حالة شتات، يعني كأنه كما يقال ازدواجية الشخصية، يعني هو يعلم الشيء ولكن يقول شيء، يعتقد شيء ويقول شيء آخر. ثم ذكر درجات الكذب وبعض ما ورد في القرآن الكريم من التحذير منه، فقال: الكذب درجات متفاوتة، تبدأ من افتراء الكذب على الله تعالى، طبعا هذا الذي هو أظلم الظلم وأعظم الآفات، والذي خصه سيد عبد الملك بدروس خاصة وذكرها في محال كثيرة. قال: وافتراء الكذب على عباده كذلك، افتراء الكذب على الله وافتراء الكذب على العباد في القضايا الدينية، في القضاء والقضايا المهمة. أحيانا بعض هذه الأكاذيب حتى على الطوائف، يكذب على طائفة كاملة، يعني أحيانا كتب كاملة يعني تسمى وتظهر بصور أكاديمية وغيرها وهي مملوءة بالأكاذيب. يعني لماذا؟ لأن أصحابها لم يتحروا، لأن البحث العلمي من شروطه المصداقية، ولكن هؤلاء يتحروا. حتى الأخبار الصحفية تجد هؤلاء يكذبون، كما بعض القنوات يعني يقال يعبر عنها يقول: اكذب اكذب حتى تصدق، يعني هي في الحقيقة يعني كلها كذب، ولذلك تعتمد الكذب وما يسمى بالغرس، غرس الأكذوبة، فبتلك الأكذوبة تغرسها بطريقة الغرس الثقافي، ولكن هم يعتمدون غرس الأكاذيب، ومن خلال الضخ الإعلامي يريدون أو يقررون أو يتصورون أنهم خالفوا الحقائق. فهذا الكذب يقول في القضايا الدينية، القضايا المهمة، القضايا الكبيرة، وصولا إلى كل قضية ينتج عنها ظلم أو فساد أو سوء أو تزييف لحقائق أو مصادرة حق أو إساءة إلى الآخرين. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. يعني هذا الكذب إنما حصر، من هو يفتري الكذب؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله، لو كانوا مؤمنين حقا لما وقعوا فيه. الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وأيضا ورد في الأثر جانب الكذب، فإنه مجانب للإيمان، يعني الكذب متعارض مع الإيمان، لأن الإيمان حتى الإيمان لفظ الإيمان في اللغة يدل على الصدق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. ولذلك الذي يتعود الكذب هنا يخرج عن هذه الدائرة، دائرة المؤمنين، دائرة الصادقين. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كما ورد في الحديث. المؤمن يتحرى الصدق ولا يتعمد الكذب ويحرص على أن يقول الصدق. ثم ذكر من آفات اللسان البهتان، طبعا وهو أعظم من الكذب، يعني البهتان يفتري افتراء عظيم يؤدي إلى نتائج خطيرة. يقول سيد عبد الملك: عندما تتكلم في الآخرين بالبهتان تنسب إليهم ما هم أبرياء منهم بدون وجه حق، تنسب إليهم فضائح، تنسب إليهم إشاعات، تنسب إليهم أكاذيب بدون مستند، نسبتك إليهم ما هم أبرياء منه يعتبر بهتانا وكذبا وظلما وزورا كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لهذا بهتان عظيم وإثم مبين وعقوبته عظيمة جدا، لأن هذا ظلم، هذا من أظلم الظلم. بعض الناس يعني يرضى أن تجرحه، يرضى أن تأخذ ماله، يرضى أن تقتله، ولكن لا يرضى أن تؤذي، أن تفتري عليه بما يسيء إلى سمعته. سمعة الإنسان أهم من حتى من حياته. لذلك يقول سيد عبد الملك: هذا يعتبر جريمة خطيرة عظيمة وله آثار خطيرة على الإنسان وعلى أعماله. هذا كقاتل لا يختلف، بل هو أخطر من القاتل. فقاتل الجسم مقتول بفعلته وخاطئ، وقاتل الروح كما يقال لا تدري به البشر. البعض هؤلاء الكذابين المفترين يضع يقف في منبر أو يقف في منصة ويتصور أنه على شيء، والناس يقدرونه وهو يعني يفتري الأكاذيب، ليس على فرد بل على طوائف من المسلمين، وينسب إليهم أشياء كبيرة خطيرة. طبعا هذا أعظم شيء. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بأمور لم يكتسبوها، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والحمد لله رب العالمين.